على دروب كنزنا نسير معا وأمالنا تسير قبلنا من غيرنا يقطع يوما مثلنا دربا خطيرا إلى الجزيرة من غيرنا جزيرة عجيبة وكنزنا فيها دروبها غريبة